بينتم لنا بعض البدع التي تقع في خطبة الجمعة؟ يضع في خطبة الجمعة المداومة على قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لن يثبت هذا. وأيضا ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما كان يذكر في خطبه نوحا وإبراهيم إسماعيل إلى آخره، ما كان يذكر هذا. نعم، وهكذا ختم الخطبة بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، وما فعله إلا عمر بن عبد العزيز لمناسبة ظاهرة، وهو أن الأمويين كانوا يختمون خطبهم بسب أهل بيت النبوة، وكانوا ينتظرون من عمر بن عبد العزيز أن يفعل ذلك، فقال: أيها الناس، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، فوضع الآية في موضع مناسب في غاية المناسبة: إن الله يأمر بالعدل، وليس من العدل أن يسب أهل بيت النبوة والإحسان، وليس من الإحسان أن يسب أهل بيت النبوة وإيتاء ذي القربى، وما المراد بهم قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهى عن الفحشاء، وإنه لوحش عظيم أن يسب أهل بيت النبوة، وأعني بأهل بيت النبوة الصالحين لا القبوريين ولا المنجمين ولا المشعوذين ولا الذين يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هؤلاء ليسوا من أهل بيت النبوة المكرمين الذين يدخلون في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله قال لنوح عند أن قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم، فنعني بأهل بيت النبوة الصالحين منهم، لا الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا الذين يشيدون المذهب المعتزلين وينفون صفات الله التي أثبتها لنفسه، والله المستعان.